قالت إني أعوذ بالرحمن منك. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا تخاف الله لا تمسني بسوء. خافت منه. قال إنما أنا رسول ربي. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. معجزة من معجزات الله عز وجل عيسى عليه السلام، ورحمة منا، رحمة بهؤلاء الناس، وكان أمرا مقضيا. كان أمرا مقضيا. نفخ جبريل عليه السلام، نفخ في جيب مريم، جيب مريم الشق الذي يكون في الصدر في الثوب، نفخ فيها في جيبها كما جاء في الروايات الآيات الواضحة، فنزلت النفخة إليها فدخلت فيها فحملت فورا. فحملت، يقول الله سبحانه وتعالى فحملت، نفخ فيها فورا حملت. فلما حملت ظلت في المحراب معتزلة عن الناس، ما يشعرون بها، الى ان شعرت انها ستلد فابتعدت ومشت مسافة بعيدة عنهم حتى وصلت الى بيت لحم. سارت الى بيت لحم، يقول الله عز وجل فانتبذت به مكانا قصيا، مكان بعيد، ابتعدت عن قومها في قرب بيت لحم. بالطريق الى بيت لحم، قرب بيت لحم جاءها المخاض، شعرت بالولادة، فالجأها المخاض الى جذع نخلة، ليست نخلة وانما جذع نخلة، نخلة ميتة ليس فيها الا جذع، ليس فيها ورق، ما لجأت الى نخلة وانما الى جذع النخلة. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة فاخذت تلد هناك، فخافت من الفضيحة فاخذت تقول كيف سترجع الى قومها ومعها غلام، خافت من الفضيحة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فسمعت نداء يناديها من تحتها، قيل انه عيسى عليه السلام كلمها لما ولدته، وقيل انه جبريل عليه السلام ناداها من تحتها، من تحت الارض. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نظرت وإذ بعين ما سرت تحتها، معجزة من عند الله عز وجل. وهزي إليك بجذع النخلة، هذه النخلة التي أنت لجأت إليها هزيها بيدك. طبعا جذع النخلة لا يهتز، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر معجزاته. فهزت جذع النخلة، نخلة ليس فيها ورق، فتساقط منها التمر، الرطب تساقط منها. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اذا الماء والطعام كلاهما معجزة من عند الله، فكلي واشربي وقري عينا، لا تخافي لا تحزني. فاستقرت، كانت خايفة من الفضيحة كيف سترجع الى قومها، فجاءت هذه الايات المعجزات حتى تهدئها، فهدأت، عرفت ان الامر من عند الله وانه تدخل الهي. فقرت عينها، يعني سكنت، ذهب عنها الخوف. وجاءها النداء، فاما ترين من البشر احدا، اي انسان ترينه لا تكلمي احد واشيري لهم بالاشارات، اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها، رجعت الى قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون، يا اخت هارون. الرواية الارجح انها كان لها اخ اسمه هارون، وجاء هذا في الحديث الصحيح الذي